ويتوضأ من جديد ويلبسهما على طهارة. لكن المقيم أي المقيم في البلد ليس المسافر له أن يلبس الخف يوما كاملا ويمسح عليه، وبمجرد أنه انتهى اليوم يخلع النعل أو يخلع الخف ويتوضأ من جديد ثم يلبسه. نعم، يوم وليلة. أذكر الله المستعان، يعني حتى العمريطي نظما على شرح ابن أبي أو متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، فقال: ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته، ويمسح المسافر الموالي ثلاثة تعد بالليالي، ثم ابتداء المدتين بالحدث هو الذي من بعد ليس لبس قد حدث، وهو الذي من بعد لبس قد حدث، ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر. ومبطلات المسح بعد صحته ثلاثة وهي انقضاء مدته، كذاك خلع خفه من رجله، وكل شيء موجب لغسله. فهو يعني يوضح أقوال المذهب الشافعي في هذه المسألة، وهو المذهب أو الرأي الراجح إن شاء الله تعالى فيه في قبول مسح أو المسح على الخفين، المسح على الخفين، أن المقيم يمسح يوم وليلة كاملا، يوما كاملا وليلة الذي يقيم، أما المسافر فثلاثة أيام متوالية متتالية وبلياليهن. ومدة المسح تبدأ من الحدث، إذا أحدث بعد يتوضأ وبعد ذلك يلبس ويمسح، فإذا أحدث انقضى المدة، إذا كان الحدث أكبر، إذا كان الحدث أكبر سواء جنابة من جنابة. مفهوم يا إخوة؟ جيد إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم. طيب في صوت؟ هذا الخير، وتقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.